إذاعة الشعب من القاهرة. نصف ساعة مع برنامج تعده وتقدمه عديلة بشارة. صديقي المستمع، مساء الخير وأهلا بيك في موعدنا من كل أسبوع. في الأسبوع اللي فات افترقنا على موعد وعلى وعد. موعد لقائنا ووعد بأن الموسيقار فريد الأطرش هيكون معانا علشان يقدم لنا ذكرياته عن أغاني شقيقته الفنانة المرحومة أسمهان. وفعلا دلوقتي معانا الفنان فريد الأطرش. أهلا بالأستاذ فريد الأطرش، والحقيقة إحنا بنشكرك لأن إحنا سبناك الأسبوع اللي فات على موعد بأن إحنا هنلتقي النهاردة عشان تقدم لنا مجموعة مختارة على ذوقك من أغاني المرحومة أسمهان. فشكرا لوفائك بالمعاد، وأهلا بيك ضيف للبرنامج. أهلا بيك يا هانم، وديك الحمد لله اتأكدتي ان انا راجل ليا كلمة. وطبعا انا لما بدي كلمة للإذاعة ولصوت الشعب دي سعادة ليا انكم انتوا بتتيحوا ليا الفرصة اني اتكلم مع جمهوري الحبيب واني ألبي رغباته وطلباته. ودي اسعد شيء عندي ان انا دايما التقي بجمهوري عن طريق الإذاعة، لانه هي الوسيلة الوحيدة اللي بتوصلنا ببعض. فحبنا احنا دائما مشترك بين الجمهور وبيني، وانا مستعد اني اي طلب يطلبه مني اني ألبي رغبته في اي وقت من الاوقات. والمرحومة اختي اسمهان هي حقول عليها ايه، هي درة، هي الماظة حلوة وضاعت منها، مش عايز اقول راحت، لانه هي عايشة بينا ما ماتتش. الصوت الجميل، النبرات القوية، الإحساس الرقيق، الحلاوة، القوة، الحنجرة الصافية، البراقة، كل ده فقدناه بعد موت المرحومة أختي أسمهان. وأتمنى إن احنا نفضل عايشين مع صوت أسمهان، لأن صوت أسمهان من الأصوات النادرة الخالدة اللي مش ممكن الإنسان ينساها أبدا. لها أغاني هي الحقيقة مش كتيرة، قليلة، لأن عمر أسمهان الفني ما كانش طويل بكل أسف. فأنا أذكر إن احنا في سنة 1937 جت شركة أسطوانات يتفقوا مع المرحومة أختي أسمهان ومعايا عشان نسجل أسطوانات. فطلبوا مني طبعا إني أقدم لها ألحان من ألحاني. وإيه أعز عندي من أختي أسمهان إني أقدم لها أحسن الألحان وأجمل الأغاني. فقدمت لها في الوقت ده رجعت لك يا حبيبي، وقدمت لها نويت أداري ألامي، وقدمت لها عليك صلاة الله وسلامه، وأغاني كتيرة سجلتها، والأغاني عايشة في أسمعنا لحد النهاردة. وأنا رعيت في أول ظهورنا أنا والمرحومة أسمهان أني أستغل قدرة صوتها وأني أقدم لها ألحان جديدة متطورة، كمان موزعة توزيع موسيقي علمي، يعني مش بس أغاني تتقال وخلاص. فنسمع في أغنية نويت أداري ألامي فيه توزيع موسيقي، ولو نرجع للأغاني سنة 1937 هنحس على طول لو قارناها بالألحان في الوقت ده إنها أغنية مخدومة فنيا وموسيقيا وتوزيع أوركسترالي في الوقت اللي كان قليل جدا من الملحنين يهتموا بالتوزيع الأوركسترالي. وأنا رعيت طبعا إنه التوزيع الموسيقي يكون في الإطار الشرقي برضو الأصيل، وما نخرجش عن حدودنا وعن اللون العربي الصميم. طب يا أستاذ فريد، بعد ما اديت لنا غنوة بيتضح فيها الخدمة الموسيقية والتوزيع الموسيقي اللي ما كانش معروف في الوقت ده، في غنوة تانية لها لون برضو انت بتعتز بيه؟ طبعا هناك ألوان حلوة بتوضح لنا معالم صوت المرحومة أسمهان وقوته وحلاوته وجماله أمام قوته في الأداء والتطور الغنائي. في بعد كده قدمت مع المرحومة أسمهان أختي فيلم انتصار الشباب سنة 1941، يعني بعد أغنية نويت أداري بحوالي 5 سنين أو 4 سنين. فالفيلم ده كان في حشد من الأغاني والأوبريتات والديالوجات الثنائيات يعني أنا وهي كتيرة جدا. بس عايز أسمعك حتة عشان الجمهور الحبيب يسمع لصوت المرحومة أسمهان إزاي كان بتأدي الأغنية بحلاوة، ويسمعوا صوتها كان بيقول إيه، ويسمعوا نبراتها وتعبيرها وهي بتغني وفي أدائها والحلاوة والقوة اللي كان بتقول منه المرحومة أسمهان، عشان تعرفوا أنه كلامي أنا اللي بقوله مش أطري فيها ولا يعني أني بكبرها، لا هي كبيرة من غير ما نقول عليها أي شيء، لكن أنا عايز أقدم لكم الدليل على أن الصوت القوي الحلو اللي فقدناه ده ما فيش منه بقى دلوقتي. وتعالوا نسمع سوا يلي هواك شاغل بالي عشان تحسوا إيه حلاوة وقوة صوت المرحومة أسمهان. على عمومي أستاذ فريد، مش ممكن يعني تاخد الموضوع لأنك أنت بتكبرها، هي لو ما كانتش كبيرة في فنها وعظيمة في فنها ما كانتش أغانيها عاشت لحد النهاردة رغم السنين اللي فاتت، وعاشت من غير ما هي موجودة بتراعيها وبتقدم جديد، ورغم كل التيارات الفنية اللي ظهرت إلا أن صوت أسمهان وغنوة أسمهان ما زال لهم الواقع حتى على الأجيال اللي ما عايشوهاش واللي ما يعرفوهاش، فبيتخلل مسام جسمهم صوت أسمهان زي ما سمعت التعبير ده من بعض الشباب اللي قاعد بيسمعها.